الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. نعم، النذر أيها الإخوة هو إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب، إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب، إلزام بحيث يكون المكلف ألزم نفسه ولم يجعل ذلك على وجه الخيار، إلزام المكلف، وهذا يخرج غير المكلف. فالصبي مثلا لو أنه نذر فإن هذا لا يسمى نذرا من الناحية الشرعية، لأن الصبي لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، إلزام المكلف نفسه، وهذا يدل على أنه لم يكن لازما له وإنما هو الذي ألزم نفسه. وهذا يخرج التزام الواجبات، فإن التزام الواجبات إنما هو بأمر الشرع لا بإلزام المكلف نفسه بها. فلو أن المكلف نذر أن يصلي الظهر فإن هذا النذر لا يفيد شيئا زائدا، لأن صلاة الظهر واجبة عليه بأصل الشرع، فهذا إنما هو من باب تأكيد الواجب ولا يفيد شيئا زائدا. إلزام المكلف نفسه شيئا على وجه التقرب، أي أن يكون ذلك على وجه القربة وأن يجعل ذلك قربة. وهذا يخرج ما لو أن المكلف ألزم نفسه شيئا من أجل صحته، فقال: أنا ألزم نفسي أن أشرب كل يوم لترا. لماذا يا فلان؟ قال: لأن هذا ينفع ومفيد للصحة. هذا ليس نذرا، هذا ليس نذرا، فالنذر لابد أن يكون على وجه القربة. وهذا يا إخوة هو معنى النذر العام، فإنه يشمل كل نذر، يشمل ما لو نذر العبد طاعة لله عز وجل فإنه يدخل في هذا المعنى، ويشمل ما لو نذر العبد معصية فإنه يدخل في هذا المعنى لكن لا يجوز الوفاء به، يشمل ما لو نذر العبد بدعة فإنه يدخل في هذا المعنى لكن لا يجوز الوفاء به، ويشمل ما لو نذر العبد لأصحاب القبور فنذر أن يذبح شاة أو بقرة للقبر الفلاني أو للولي الفلاني المقبور أو للولي الفلاني الحي نذر، فإن هذا يدخل في هذا المعنى، لكن هذا النذر شرك أكبر ليس من الإسلام في شيء، بل هو مخرج عن الملة. هذه النذور كلها تدخل في هذا المعنى العام. فإذا أردت النذر المشروع الذي يجب الوفاء به، وقولنا المشروع يعني الذي يجب الوفاء به، لأن النذر حتى لو كان لله الدخول فيه مكروه أو محرم، لكن إذا نذر العبد طاعة فإنه يجب عليه أن يفي بها. إذا أردت هذا النذر فإنك تقول: إلزام المكلف نفسه طاعة تقربا إلى الله، إلزام المكلف نفسه طاعة تقربا إلى الله عز وجل. والمكلف إذا نذر طاعة كأن قال: لله علي أن أصلي في الليل، أو قال: لله علي أن أصوم، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره باتفاق العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري في الصحيح. فهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، لكن كيف تكون صفة النذر وأحكام النذر؟ هذه هي المسألة. فإذا نذر العبد عبادة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون نذره مقيدا، أن يكون نذره مقيدا، كأن يقول: لله علي أن أصلي ركعتين جالسا، لله علي أن أصلي ركعتين جالسا، فهنا قيد النذر بركعتين وبكونه جالسا. أو قال: لله علي أن أصوم يوم الثلاثاء، فهنا قيد النذر بيوم الثلاثاء، فهنا يأتي بالنذر كما قيده ما لم يمنع من ذلك الشرع، ما لم يمنع من ذلك الشرع. شخص قال: لله علي أن أصلي ركعتين جالسا، فإنه يصلي ركعتين جالسا، يصلي ركعتين جالسا. طيب، لو قال: لله علي أن أصلي ركعتين جالسا فصلى قائما، هل يكون وفى بنذره؟ يقول لك الفقهاء: نعم، يكون وفى بنذره. لماذا؟ لأنه فعل أفضل مما نذر، فعل أفضل مما نذر، فإن الصلاة قائما أفضل من أن يصلي جالسا. وبهذا تعلم أن من فقه الفقهاء أنه لو أن المكلف فوت قيد النذر إلى ما هو أفضل شرعا فإن هذا يجزئه عن نذره. طيب، إنسان قال: لله علي أن أصلي ركعتين بلا وضوء، لله علي أن أصلي ركعتين بلا وضوء، فقيد صلاته الركعتين بأن يصلي بلا وضوء، هل نقول يأتي بالنذر كما قيده؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرع يمنع من ذلك، يمنع العبد من أن يصلي بلا وضوء. إنسان قال: لله علي أن أعتمر في شهر شعبان حافيا، لله علي أن أذهب إلى مكة معتمرا في شهر شعبان حافيا، يعني بدون نعل. قيد هنا بقيدين: القيد الأول أن تكون العمرة في شهر شعبان، والقيد الثاني أن يكون حافيا لا ينتعل. فهنا نقول: اجعل عمرتك في شهر شعبان ولكن انتعل، لأن الشرع منعه من هذا، من أن ينذر أن يذهب إلى مكة حافيا. إذن إذا كان نذر العبادة مقيدا فإن المكلف يأتي به كما قيده، ويجوز أن يفعل أفضل منه ما لم يمنعه من ذلك القيد الشرع. والحالة الثانية أن يكون نذر العبادة مطلقا، لله علي أن أصلي، لله علي أن أصوم، نذر عبادة لكن ما قيدها مطلقة، فهنا تأتينا هذه القاعدة: إذن متى تأتي هذه القاعدة؟ إذا كان المكلف قد نذر عبادة وأطلق. فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، لكن ما هي أحكام الفعل؟ هل يسلك بنذره مسلك الواجب فيلزم بما يجب في الواجب، أو يسلك بنذره مسلك التطوع فله أن يفعل العبادة كما تفعل تطوعا؟ هذه القاعدة، والقاعدة خلافية. هل يسلك بالنذر مسلك الواجب أو مسلك التطوع؟ للعلماء قولان في المسألة. فمن العلماء من نظر إلى أصل المنذور، إلى أصل العبادة المنذورة، فقال: ما أصل هذه العبادة المنذورة؟ هل هي واجبة أو نافلة؟ الجواب: نافلة. قالوا: ما دام أن أصلها نافلة فإنها تبقى على أحكامها، والنذر لا يغير من أحكامها شيئا سوى أنه يجب على الناذر أن يفعلها. يقول: نبقيها على أحكامها الأصلية من كونها نافلة، والنذر لا يغير من أحكامها شيئا سوى أنه يجب على الناذر أن يفعلها. ومن العلماء من نذر إلى ما صارت إليه فقال: هي بالنذر صارت واجبة فلها أحكام الواجب. وبالمثال تفهمون هذا: شخص قال: لله علي أن أصلي صلاة، لله علي أن أصلي صلاة، نذر وأطلق. أصحاب القول الأول يقولون: نجريها مجرى النفل، فله أن يصلي جالسا مع القدرة، لأن النفل يا إخوة كما تقدم معنا في الفقه يجوز أن يصلى جالسا، ويجوز أن يصليها وهو راكب على الدابة في السفر، لأنها تجري مجرى النفل. وعلى القول الثاني لا يجوز أن يصليها جالسا مع القدرة، لأنها تجرى مجرى الواجب، والفرض لا يجوز للإنسان أن يصليه جالسا مع القدرة، ولا يجوز أن يصليها على الدابة مع القدرة، لأن الفرض لا يجوز أن يصلى على الدابة. وقد تتبعت المذاهب الأربعة فوجدت أن كل مذهب يوجد فيه القولان. تارة يعملون القول بأنه يسلك به مسلك الواجب، وتارة يعملون القول بأنه يسلك به مسلك النذر، وتارة يكون في المذهب قولان: قول يسلك بنفس المسألة، قول يسلك به مسلك الواجب، وقول يسلك به مسلك النذر، مسلك النفل. ولكن المشهور في المذاهب الأربعة أنه يسلك به مسلك الواجب. هذا المشهور الأكثر، أنه يسلك به مسلك الواجب فيعطى أحكام الواجب، هذا الأغلب على مسائل الفقهاء. فهذا معنى هذه القاعدة. ونقرأ ما ذكره الشيخ ونعلق عليه. نعم. الله يرحمه الله. والشيخ هنا قال الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، لأن هذا هو المشهور عند الحنابلة، لم يصغها بصيغة الاستفهام، لأن هذا الحكم هو المشهور عند الحنابلة، بل هو الظاهر في المذاهب الأربعة. نعم.